كنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا لما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون فجاء شياطين الإنس وقالوا لقريش لو كنت أنتم لقلت لهم طيب عيسى عبد وانت تقول إنكم وما تعبدون من دون الله إذن عيسى عياذا بالله إذن تقول حصب جهنم إذن إذا كان عيسى في النار نحن كمان عبدتنا لا يضرنا إذا كانوا في النار إذا كان عيسى في النار فهم هنا غلطوا لأن الله قال إنكم وما تعبدون ما قال إنكم ومن تعبدون وما تستعمل لغير العاقل ثم زاد ذلك إيضاحا بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون والذين سبقت لهم الحسنى منهم عيسى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إذن هذا رد بليغ موجز من الله تعالى على كفار قريش لما أرادوا أن يغالطوا أن الله أخبر أنهم وأصنامهم في النار قالوا طيب عيسى عبد إذن عيسى مع أصنامنا في النار قال لا إنكم وما تعبدون ما قال إنكم ومن تعبدون لكن أنتم تخاصمون وتجادلون بالباطل نعم إذن جعلوه مثلا والله تعالى عيسى أولا خلقه من غير أب وجعله يبرئ الأكمه والأبرص وجاءهم بدين واضح إذا هم يصدون ولم يقبلوا وقالوا عيسى عبد وأنت قلت إن الذي يعبد من دون الله ماذا في جهنم إذن أنتم قلتوا هذا فالله رد عليهم أولا عيسى لا يدخل في هذا لأنه قال إنكم ومعبوداتكم ما قال إنكم ومن تعبدون من للعاقل وما لغير العاقل الأمر الثاني صرح بأن الذين سبقت لهم من الله الحسنى لا يدخلون النار ومبعدون عنها ومنهم عيسى إذن قولكم باطل وقالوا آلهتنا خير أم هو طيب أفضل آلهتنا أم عيسى عيسى أفضل إذن إذا كان عيسى في زعمكم أفضل وهو أنتم قلتم أنه من النار فلا يهمنا لو يكون آلهتنا في النار ما ضربوه لك هذا المثل وجاءوا به إلا للجدال يعني المخاصمة والشغب وهم يعلمون أن الذي قال الله لا يدخل فيه عيسى بل هم قوم خصمون كثير الخصومة كثير الجدال، ولذلك يعني الألد الخصم هذا مكروه، الإنسان لا يكون خصما ولا يكون لدود، وإنما يبين الحق ويكفي. ولذلك أدلة القرآن وأدلة السنة وحججهما مسكتة، وأسلوبهما يوضح لمن يريد الحق، والذي يريد الباطل لا يقبل الحق. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمدفوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولو جعلناه ملكا وللبسنا عليهم ما يلبسون، هم يلبسوا. ولذلك أهل الضلال إذا أحرجوا بالحجة يذهبون عن الطريق، يبدأوا يسبوا أو يشتموا أو يقتلوا. أيوة، أهل الضلال إذا ألجمتهم بالحجة العقلية التي لا يمكن أن تقاوم يبدأوا يلبخوا، يبدأوا يسبوا ويشتموا أو يقتلوا. ولذلك إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال لهم من فعل هذا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، كيف تعبدوا هذا؟ والله صدق إبراهيم فيما قال، واحد لا يتكلم ولا يرد عن نفسه كيف نعبده؟ بعدين جاءهم الشيطان قال هو يعرف أنهم لا يتكلمون بس هو يريد أن يهيننا ويكسر آلهتنا، حرقوه وانصروا آلهتكم. طيب هذا ما هو جواب، هذا ليس جواب. دائما أهل الباطل إذا حرجتهم بالأدلة يأتوا بكلام غير جيد. إبراهيم قال لأبيه كلاما جميلا بليغا لطيفا مؤدبا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ما قال له عندي حجة أو عندي دليل، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ما هو جواب، أتي بحجة معقولة. دائما أهل الضلال إذا ألجمتهم بالحجة يأتوا بكلام غير معقول، ولا يتقبلوا الحق. الذين يريدون الضلال إذا أتيت بالحق لا بد أن يسكتوا، وأهل الحق يريد بهم أهل الباطل واحد من ثلاثة، أهل الحق يريد بهم أهل الباطل واحد من ثلاثة، كما كانت قريش تريد بسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. المصلحون الشرفاء الفضلاء يريد بهم أعداء الدين واحد من ثلاثة. ونحن ينبغي أن نجتهد لنكثر هذه النوعية، المسلم المتقي الفاهم، المسلم احتراز من الكافر، المتقي احتراز من الفاجر، الفاهم احتراز من المغفل. نكثر هذه النوعية بيننا وتكون لنا مراكز لإعداد العقلاء الشرفاء النبلاء الأتقياء حتى يتداركوا هذه الأمة التي تكالب عليها أعداؤها، كما قال نبي الرحمة تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. هذا جوامع الكلم بأبيه وأمي، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال من قلة؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء. الغثاء لا ينفع، إذا أردت تولعوا ما تولعوا، وإذا أردت تعمل به الشيء لا تعمل به الشيء. وفي الحديث أصابكم الوهن قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. ومن المعقول أن الإنسان في الدنيا لا ينال الفضائل إلا بماله ونفسه، لا طريق ثالث للفضائل. الفضائل في الدنيا تنال بالمال والنفس، ما في طريق ثالث. ولو كان الإنسان يملك شيئا غير ماله ونفسه لدفعه للجنة. والله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. كل شيء موضح يا أحبتي، والمغالطة تنتج مغالطة، مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة. لا بد أن نسير صح لننجو وليعزنا ربنا. والمتنبي وهو شاعر مشبوه، المتنبي هذا أشعر من رأت عينه، ما رأيت أشعر من المتنبي، وهو متأخر يأخذ المعاني من غيره لكنه يسوقها في قوالب غاية في الجمال والحسن، يأخذ المعنى من غيره ويجعله في قالب أحسن من ممن قال قبله. نعم، ولكن الله يمن على من يشاء. إذا كان الشعر طبعا الطيب، لأن الشعر الطيب طيب والشعر البطال. الشعر مثل الكلام، جميله جميل وقبيحه قبيح. وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسا وإن حمقا، وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. لكن هذا الشعر المتقين. أما شياطين الإنس أجمل أعذب الشعر أكذبه، ما يصلح. ولذلك الله قال والشعراء يتبعهم الغاوون، ثم استثنى إلا الذين آمنوا. ولأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. والحديث صحيح، لكن هذا الشعر الذي فيه التشبيب والنسيب ببنات المسلمات، وفيه هجاء، وفيه طعن في أنساب الناس وأعراضهم، هذا لا خير فيه. أما الشعر الذي فيه الكلام الجميل والشجاعة والمروءة والفضل والتضحية للدين وللفضائل، هذا جميل كشعر حسان بن ثابت بعد أن دخل في الإسلام، وعبد الله بن رواحة، وشعر الصحابة الجميل، نعم، ولامية كعب بن زهير معروفة. أيوة، أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والخصومة بالباطل لا تصلح، ولكن الجدال يكون بالتي هي أحسن. والله قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فيمكن أن تبينوا لهم ضلالهم بظلمهم وتضعوا النقاط على الحروف. أما قبل أن يظهروا الظلم والضلال فانتزعوا معهم أماكن الاتفاق. قال تعالى وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذه الخمسة نحن وأنتم نتفق عليه، تعالوا نتفق على ما اتفقنا عليه. ما قال لهم يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فهلموا إلى هذا الدين فادخلوا فيه قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعاين الله. لم يقل لهم هذا، قال وقولوا آمنا، ينتزع أماكن الاتفاق معهم. ويقول للكفار قل لا تسألون عما عمل الصحابة، سماها إجرام، ولا نسأل عما تعملون. وكفرهم سماها عمل ليسمعوا حتى يقتنعوا بالدين. فلذلك الإسلام دين رائع وفيه حل لكل مشكلة تقع على وجه الأرض، ولكننا نحن نريد كل شيء من غير أن نبذل شيئا، وهذا لا يكون. الله لما خلق الكون جعل من يجتهد يربح ومن ينام يخسر، خلاص مبادلة. فإذا قمنا بما طلب منا أعزنا الله ورفعنا وهزم أعداءنا، وإذا أردنا أن نأخذ النصر والعزة والتمكين من غير أن نقوم بما طلب منا هذا لا يكون. لذلك هذه المعاني لا بد أن تشاع بين المسلمين. نريد العزة نستقيم، نريد القوة نستقيم، نريد المنعة نستقيم، نريد النصر نستقيم، خلاص إذا استقمنا الله يعطينا كل شيء، لأنه قال أوفوا بعهدي والله لا يخلف الميعاد. ما أحوجنا لأن نمارس ديننا في حياتنا وأن نتمثله في التعامل فيما بيننا، فإننا إن فعلنا ذلك أعزنا ربنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى وهزم أعداءنا، كما قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده جل وعلا. أحزاب كلهم جاءوا فأرسل عليهم الرياح والملائكة وهزموهم وامتن عليهم لأنهم استقاموا على الدين وقاموا بما طلب منهم. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. إذن الذي ينصر بالملائكة والرياح ينبغي لعبده أن يسير على الطريق التي رسمها له. نعم. فإذا سرنا على الطريق المرسومة الله تعالى يعزنا، فإذا كنا نريد الثمن والمثمون هذا أمر لا يكون. هذه المعاني ينبغي أن نفهمها وأن نستوعبها وأن نتعاول على تحقيقها فيما بيننا. الله قادر وغني وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس البشر يكتبون فيه ملايين السنين لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. ما خلقكم ولا بعثكم لا كنفس واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وله كل شيء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. يا أحبتي من هذه صفاته؟ ألا يحسن ويتحتم على العاقل أن يسير على الطريق التي شرعها له؟ هو كريم وقادر وغني، فإذا سار العبد على الطريق المرسومة أولا يعزه ويغنيه ويؤمنه ويعطيه سؤله ويدفع عنه ما يخاف منه، لأنه قادر وكريم وغني ولا يضيع أجر من أحسن عمله. لكننا نحن نريد كل شيء من غير أن نبذل ما نستطيع. لا، أبذل ما تستطيع وما تريد يعطيك الله إياه. أبذل يا عبد الله ما تستطيع فيما شرع لك ربك. المناهي اتركها، المناهي ما فيها تعب. إذا قال لك لا تفعل لا تفعل، ما في تعب. ما نهيتكم عنه اجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إن فعلتم هذا ما تريدونه يعطيكم الله، يعطيكموه الله وما تخافون منه أمنكموه منه الله. لكن الواحد الأكل الله أعلم، النظر الله أعلم، السمع الله أعلم، البيع، التعامل مع الوالدين، مع الأولاد، مع الجيران، مع الزوجة، طيب هذا مشكل. أول شيء نسير صح الله يعطينا. ولذلك أخطر شيء نواجهه المعاصي، المعاصي، الحذر، الحذر من المعصية. شؤم المعصية يكون في العمر وفي الولد وفي المال وفي السمعة. من يريد السلام يترك المعاصي. فإذا ابتلي بمعصية بادر إلى التوبة وإلى أعمال الخير، إن الحسنات. أما إنسان يعمل معصية اليوم وبكرة وبكرة، بعدين القلب ينطلي، فإذا قلت له اتق الله لا يخاف، وإذا أحب شهوة فعلها، والمعصية تدعو المعصية، بعدين يجي الشيطان ويجر، وبعدين فإذا هو لا يستطيع يصلي ولا يستطيع يذكر الله ولا يستطيع يغض بصره ولا يستطيع يبر بوالديه ولا يستطيع يصبر لجيرانه ولا يستطيع يصبر عن الربا ولا عن الغيبة ولا عن النميمة ولا عن الظلم، فيكون عليه جبل من المعاصي، يموت. حسنات سيئات، فإذا هي السيئات أكلت جميع الحسنات، فيرمى في النار فيقول آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا، أنت الآن في الدنيا خطط للنجاة، يقول آه ليتني في الدنيا، ليتني أعود للدنيا. الله أعطاك عقل وأعطاك عينين ولسانا وشفتين وبين لك الطريقين، فانجو بنفسك قبل أن تقع في الورطة وتندم في وقت لا ينفع الندم. الذي لم يتب الآن ويعمل الآن، الآخرة ما فيها عمل، آخرة فيه خذ بس، خذ كتابك، إن كنت من المتقين قرأ كتابك، وإن كنت من المجرمين قرأ كتابك. هذا يقال لنا ونحن في الدنيا، لماذا؟ لنعد العدة وننجو. يا أحبتي، النجاة النجاة، البدار البدار البدار، وعندنا طريق تمسح كل ما علينا، التوبة النصوح. من تاب تاب الله عليه، ولو كفر الملايين وضلل الناس وبدعهم وظلمهم وشتمهم وسرق أموالهم، من تاب تاب الله عليه. اللي تستطيع من المظالم وممن ضللت ترد، والذي لا تستطيع تسامح. قال العلماء من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبا. رجل مبتدع وضل الخلق لا يعلمهم إلا الله، طيب أنت تبت، والذي تعرفهم ممن ضللت قلت لهم يا جماعة أنا كنت مخطئ، والذي لا تعرفهم أو ماتوا لا تسأل عنهم. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب، خلاص ما تملك إلا التوبة. ومن تاب يغفر الله له كل الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ذنوب جميع الكفر والمعاصي والظلم، بس تتوب يا أخي. لكن عدم التوبة ومعصية زايد معصية زايد معصية يساوي دمارا. المعاصي لابد الواحد يتوب منها ويتحلل من أصحابها ويدعو لهم، اللهم اغفر لي ولمن ظلمته، اللهم اغفر لي ولمن ظلمته. نعم. ويكثر من العمل، وربنا كريم ولا يهلك عليه إلا هالك. نعم. وقال كفار قريش آلهتنا خير أم هو عيسى بن مريم ما ضربوا لك هذا المثل إلا جدلا بل هم قوم خصمون كثير الخصومة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. عيسى ما هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل لقدرتنا ولأنه وجد من غير أب. نعم. ولذلك لما قالوا كلامهم السيء يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا. بعدين هي طاهرة ومن بنبع طاهر وجاءها الملك فقالت له أعوذ بالله منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. قال كذلك الأمر كذلك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فنفخ جبريل في جيب درعها فبإذن الله تعالى جاءت النطفة. وبعدين كان موقف صعب فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها أو من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. سريا فيها قولان أي ماء جاريا أو زعيما رجلا قيادي وهو عيسى عند ميلاده. فأتت به قالوا لها هذا الكلام يعني سب لكن سب راقي سب راقي يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك أي بخلافك. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت إلى آخره. فبهتوا وسكتوا. فلذلك عيسى بن مريم خلقه الله من غير أب وحواء خلقها الله من غير أم وآدم خلقه الله من غير أب وأم وبقية الخلق خلقوا من أم وأب القسمة رباعية من أب وأم الخلق. آدم من غير أب ولا أم، عيسى من أم من غير أب، حواء من أب من غير أم. والله إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. نعم. بل هم قوم كثير الجدل. أيوة. ما هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا أي يحتذى به في الفضل وفي قدرة الله تعالى وفي وحدانية الله وأن العبادة لا تصلح إلا له لأنه هو الذي يخلق ويقدر وغيره لا يخلق فلا تصلح العبادة إلا لمن يخلق. قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يعني أنه تعالى يعني رسول من عند الله وأنه يبرئ الأكمه والأبرص وأنه يعني صادق فيما جاءهم. نعم. ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون كما قال فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لجعلنا منكم أي بدلكم ملائكة في الأرض يخلفونكم ويقومون بما نأمرهم به ولا يعصوا ربهم. وإنه لعلم للساعة عيسى أيوة أو علم لها إنه لأن عيسى قريب من الساعة، فإذا نزل تقرب الساعة فلا تشكن فيها. ولذلك ورد عنه في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا، فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص قال علماء اللغة الفتية من الإبل، الفتية من الإبل يقال لها القلوص. وأقسم نبي الرحمة والحديث في مسلم قال: ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا، وقال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، على أصح التفاسير قبل موت عيسى. وسيأتي حاكما بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال: من هو الصحابي الذي هو، من هو الرجل الذي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر وعمر؟ قالوا عيسى، لأنه يأتي حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت نسخت كل الشرائع، فهو ينزل ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا هو من علامات الساعة عيسى والمهدي. أغلب أحاديثه ضعيفة وصحت بعضها، والدجال أحاديثه صحيحة، وأشراط الساعة وعلامات الفتن، وهذا كل شيء يقع مبين في ديننا. فلا تشكن في قيام الآخرة ومجيئها، واتبعوني فإن النجاة في اتباعي، في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جئتكم به طريق واضح لا لبس فيه، من تمسك به أدخله الجنة. هذا الذي أتيت به، القرآن والسنة طريق، صراط طريق، هذا صراط مستقيم. ثم يقول جل وعلا: فاختلف الأحزاب ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا يبعدنكم الشيطان عن الحق وعن أن تنجوا من النار وأن لا تكفروا وتعصوا ربكم إنه لكم عدو. بين العداوة، إنه لكم عدو مبين، أي بين العداوة. الشيطان يا أحبتي أكبر عدو لبني آدم الشيطان. ولذلك لا يفرح الشيطان بشيء مثل يكفر بني آدم، وكذلك شياطين الإنس يفرحون بأن يكفر الإنسان. شوفوا يتهلل أن واحد تخلف ما جاء للصلاة. وأعداء الدين لن يرضوا عنا إلا إذا تركنا ديننا واتبعناهم. لا طمع لأن يترك الكفار عداء الدين إلا إذا انحل المسلمون من الدين وتبعوهم. وهذا في محكم التنزيل، ولكن نحن نجتهد عليهم ونقول لهم: أنتم يعني استوردتم لنا البضائع التي نحتاجها، ونحن لا نكافئكم إلا بإنقاذكم من النار، تعالوا فادخلوا معنا في هذا الدين الصحيح. أما هم لن يرضوا عنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أبدا. واحد تافه من المسلمين يعلن الكفر يحطوه في المواقع وفي ويعمل به دعاية كبيرة، والفضلاء الشرفاء منهم إذا آمنوا لا يتكلموا عنهم ولا ينشروا. عندهم عداء وكيل بمكيالين صارخ، ونحن ينبغي أن نجتهد لنكون في المكان اللائق بنا. أول شيء نتحابب، نتحابب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. ثاني شيء نتعارف وتعاونوا. كيف نتعاون ونحن ما نعرف بعض؟ ثالث شيء نحل مشاكلنا بالصلح. مشاكل كثيرة بين المسلمين تحل بالصلح، على الجلوس على طاولة المفاوضة. تبين حجتك، نبين حجتي، تبين دليلك، نبين دليلي. لا بد أن نكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم. فإذا رجع الظالم نصلح بينهما، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلح. هذا الأمر للوجوب، أصلحوا أصلحوا. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. انظر إلى الفتنة الذي يعيشها العالم الإسلامي بسبب تعطيل اصلحوا اصلحوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم الضعف وتسلط الأعداء والتشرذم، هذا بسبب تعطيل الأوامر. اصلحوا ولا تنازعوا. فإذا أصلحنا بينهم نسدد منافذ خلخلة الأخوة، وهي الستة. وهذا إعجاز قرآني قائم لا لبس فيه. لا تجسسوا، لا اغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا تلمزوا أنفسكم. السادس لا يسخر قوم من قوم. هذه الستة الأبواب منافذ خلخلة الأخوة، أمر الله بسدها بعد الأمر بالصلح. أرأيتم ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض؟ لكن نحن نريد الثمن والمثمون. والله يقول إن الله اشترى، اشترى بيع، استبشروا ببيعكم. نبذل نأخذ. قد تقول يا جماعة نحن أفراد، وبعدين هذا كلام كبير، كل واحد منا يتمثل الدين، خلاص يكفي هذا. كل واحد منا يتمثل الدين. كيف يتمثل الدين؟ يمشي مشية المسلم، يلبس لبسة المسلم، ينظر نظرة المسلم، يستمع سماع المسلم، يتكلم كلام المسلم، يبيع بيع المسلم، ينام نوم المسلم، يسافر سفر المسلم. كل واحد منا يتمثل الدين. قوي الإسلام وأصبح راقيا وجميلا، ودخل غير المسلمين في الإسلام. كل واحد منا يتمثل الدين على قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا. نتمثل يا أخي، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وبالوالدين إحسانا. بعدين قال إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم هدد بعد ذلك ربكم أعلم بما في نفوسكم، لأن اللي في نفسك هو الذي سيكتب لك في صحيفتك، الذي في قلبك فيما في نفوسكم. ثم أمرك بالإحسان إلى كل الشرائح التسعة التي تخالطها، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا الدين. يا أحبتي، لا بد أن نتجمل بديننا، لا بد أن نتمسك به، لا بد أن نتمثله. الناس في حاجة إلينا، ويستحيل أن يتبعوا هذا الدين إلا إذا كنا قدوة. إذا لم نكن قدوة ينفروا من الدين، فنتقي الله ونترك العالم يدخل في الإسلام، ولا نحول بين الكفار وبين الإسلام بعدم ممارستنا لديننا. فلنتقي الله ولنعمل بشرع الله ولنتعاون على ذلك ولنحب بعض ولنحاول أن يكون بين المسلمين تكافل، يكون بينهم تعاون، يكون بينهم إيثار، يكون بينهم اهتمام. فإذا تكافل المسلمون وتعارفوا وتعاونوا أصبحوا أقوى قوة، 1,700,000,000 لو تعاونوا كيف يكون؟ لكن أعداءنا شرسون ويخططون ليل ونهار ولا ينامون، وكل إنسان مسلم عنده غريزة إصلاح يحاول تحجيمه. كل مسلم عنده مروءة أو غريزة إصلاح يحاولون تسكيته وتحجيمه، لأنهم عندهم مصالح كبيرة في المسلمين. فإذا اتحد المسلمون وتعاونوا مصالحهم في المسلمين تضيع، عقول المسلمين تكون للمسلمين، وأموال المسلمين تكون للمسلمين، وهم يريدون عقولنا وأموالنا، وهذا لا يكون إلا إذا كان بين المسلمين التناقض والتباغض والتدابر والتكاره. ولذلك الله أخبر أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الله أعطاهم بصر في الحياة الدنيا وهم يخططون للحياة الدنيا، لكن قال وهم عن الآخرة هم غافلون. أما نحن الله أخبرنا بأن نؤمن بالغيب وأن لنا الجنة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ديننا كل شيء فيه، تبيان لكل شيء، لكن نحتاج إلى فضلاء، شرفاء، نبلاء يتعاونوا على برامج عملاقة لإنقاذ البشرية من النار. أقول نحتاج إلى شرفاء، فضلاء، نبلاء يعملون برامج لإنقاذ سكان الأرض من النار. لو تمثل المسلمون الإسلام لدخل أهل الأرض في الإسلام، بس يتمثل المسلمون الإسلام. أما يكون المسلم يستبطن عداء دينه، كيف المسلم ينصره الله وهو يستبطن عداء دينه؟ ما يمكن. إن تنصروا الله ينصركم، أما إن كنت لا تريد دين الله وتقف في وجه دين الله كيف الله ينصرك؟ ولا ينصرن الله من ينصره، والله إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، بس كن فيكون. قال لهم كونوا قردة، الذين اصطادوا يوم السبت قال لهم كونوا قردة، النار قال كوني بردا. النار كيف النار تكون برد؟ هذا شيء لا يعقل. لكن الله أمره إذا أن يقول له كن فيكون. نبي الرحمة سرى إلى السماء السابعة وأصبح في مكة، كيف هذا؟ راح للقدس وصلى فيها وطلع إلى السماوات ومر بكل سماء، ولما دعا الرجل المستجاب الدعوة عرش بلقيس، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. إذن نلتجي إلى الله ونتوكل على الله ونأتي الأمور من أبوابها، ونعلم أننا إذا استقمنا وتعلمنا وعملنا بعلمنا أصلح الله ديننا وأخرانا ودمر أعداءنا.